يعني يجزي عن صبع البدنة أو صبع البقرة يجزي عنها الشيء. قال باب جزاء الصيد، باب جزاء الصيد، يعني من اصطاد وهو محرم فيعني فجزاؤه مثل ما قتل من النعم. ما هو الذي يماثل المقتول من الصيد؟ ما الذي يماثله من الأنعام؟ فيقول هنا الشرح، يقول يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا، ويرجع فيما قضت به الصحابة إلى ما قضوا به، فلا يحتاج أن يحكم عليه مرة أخرى لأنهم أعرف وقولهم أقرب إلى الصواب. كما ذكرنا يعني حصل صيد كثير في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا يفتون من اصطاد شيئا من الصيد وهو محرم، فكانوا يفتونه يقولون هذا فيه بدنة، هذا فيه بقرة، وهذا فيه شاة، فما حكم فيه الصحابة رضي الله عنهم يقول لا يحتاج أن يحكم فيه من جديد. يعني لو أن شخصا الآن اصطاد نعامة مثلا، مش لازم نجيب اثنين يحكمان النعامة ماذا تساوي، الصحابة حكموا أن النعامة تساوي بدنة، فلا يحتاج أن نحكم فيه من جديد. قال جزاء الصيد في النعامة بدنته، حكم بذلك إيه؟ عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية رضي الله عنه، لأنها تشبهه. والصحابة حكموا على من اصطاد نعامة قالوا عليك بدنة، لأن البدنة الجمل يشبه النعامة. احنا قلنا دائما الشبه إما في الحجم وإما في الصورة والخلقة، يعني يعني في وجه الشبه. نعم شيخ، والنعامة طائر يعني؟ نعم النعامة هي يعني أوسترش. آه أوسترش. آه يعطوها لك صبارة من الطيور ولا من الحيوان تشجر صبارة. نعم أوسترش. شيخ يعطوها قصير على البيض. آه البيض صحيح. نعم ولا هي الإسلام. نعم ولا هي الإسلام فقط بشكل. بارك الله فيك. فحكم في النعامة، لكن هي الضخامة بحجمها يعني كبير، هي سبب في الخلقة. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم من ثلاثة من الخلفاء الراشدين، عمر وعثمان وعلي زيد بن ثابت وعبد الله بن عباس ومعاوية رضي الله عنهم، كل هؤلاء قالوا في النعامة بدنة. قال وحمال الوحش، في حمال الوحش بقرة، هذا جاء عن عمر رضي الله عنه. قال وبقرته، بقرة الوحش، فحمر الوحش هو المخطط، هذا الجمل حمر الوحش ايوه، فهذا فيه بقرة، جاء عن عمر رضي الله عنه. وفي بقرة الوحش بقرته ايضا، هذا جاء عن مسعود، روي عن مسعود رضي الله عنه، حكم في ايه؟ في بقرة الوحش بقرة من البقر الأهل الإنسان. قال والأيل، قال والأيل والسيتل والوعل بقرته، كل دي أصناف من الحيوان، الأيل والسيتل والوعل، فهذه كلها حكم فيها الصحابة رضي الله عنهم ببقرتهم. عندكم السيتل ولا التيتل؟ لا، في بعض النسخ بالساء وبعضها بالتاء. قال الثيتل أو الثيتل هو الوعل المسن، الوعل المسن، والوعل يقال يعني في ضبط الوعل، قال في القاموس يقال إيه؟ وعل ووعي ووعل، هو تيس الجبل، التيس الجبلي، ويقال له الأروى أيضا من هذا الحيوان، والوعل يقال له تيس الجبل، ويقال له الأروى، وفي ضبطه يضبط إيه؟ وعل أو وعي أو وعل. تعرفون في حديث اللي هو في ورد في أحد الأحاديث في وصف الملائكة حملة العرش أنهم إيه؟ أوعال، يحمله 800 أوعال، فقيل يعني أنهم على صورة أوعال الوعي والتيس الجبلي، لكن الحديث يعني في سنة من الشيء من الضعف يعني، والله فلا أعلم. طيب قال والضبع كبش،